السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447، النفسية في رمضان. ووصلنا إلى النفس اللوامة، لتلومك نفسك قبل رمضان، أن تلومك نفسك على التفريط في رمضانات السابقة، تلومك نفسك عن تأخير عتقك من النار، تلومك نفسك عن التقصير مع القرآن، تلومك نفسك أنك بعد كل رمضان ترجع ريما لعادتها القديمة، تلومك نفسك. عايزين نحيي ونستثير هذه النفس اللوامة. في ناس قلنا نفسهم بتلومهم بدري قوي، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. المثال البشري هنا سيدنا أبو خيثمة، أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خيثمة رجع إلى أهله في يوم حار بعدما سار رسول الله في غزوة تبوك. غزوة تبوك اللي هي الثلاثة الذين خلفوا، فالرسول سار وسيدنا أبو خيثمة ممشيش، ما راحش مع النبي، ما خرجش في الغزوة، رجع إلى أهلي، راح الشغل، قضى مشغله، ويوم حر فرجع الظهر، فرجع إلى أهله بعد يوم حار بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. رجع بقى الدنيا حر ويلعى، ورجع من الشغل ما منكوش، وجي داخل كده لقى هو عنده حائط، عنده حديقة يعني، عنده جنينة، عنده بيت واسع فيلا، فلقى عنده هو عنده زوجتين، لقى الزوجة الأولانية واقفة على الباب ورش مية وفرشاله فرشة ومحضره أكل، والفكهة مرصوصة وشوياله شواء طلع ريحته عليه، والتانية عاملة زيها وحسن منها، كل واحدة عندها مهارة معينة. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا، فقال: رسول الله في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف، ايه لنا فيه ده؟ يبقى النبي في الحر والضح والريح، وانا امرأة حسناء وطعام مهيأ ومال مقيم، والله ما هذا بالنصف. ثم قال: والله الذي خلق السماوات والأرض لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله. وركب دابته وانطلق خلف النبي. هي دي النفس اللوامة اللي بتلحق الإنسان بدري بدري بدري بدري. لما رأى الرسول قال: كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة. انظر وتأمل. التاني، واحد تاني، التاني النفس التي يظهر لومها بعد الفعل، وكتير بتحصل معاك دي أو مع بعض الناس، إن هو قاعد على التليفون بيقلب لقى حاجة سار مع الحرام ده شوية، وبعدين ركن أول ما ركن كده قال: إيه القرف اللي أنا بعمله ده، لا حول قوة بس بعد ما ما يعمل يحصل ايه بقى؟ بس انت زي ما بيقولوا بتوع التنكيت اللي بيقول الواحد يقعد يعك وبعدين يرجع يقول ايه اللي انا بعك واللي بنيله ده، ويرقد شويه بعدين يرجع يعك تاني يكمل العك اللي كان فيه. لا تعالوا شوف بقى اللي بيصحى ده يعمل ايه. الطائفه الثانيه تستفيق ولكن تظهر النفس اللوامه عند اقتراف الخطيئه، وميزتها انها تستفيق مبكرا في نفس لحظه ارتكاب الخطيئه، فتظل النفس اللوامه تلوم على الفعل اثناء الفعل او عقيبه، فتستدرك فتدركها رحمه الله فيتوب عليه. من هذا ما جرى لابي لبابه الانصاري، روى الواقدي القصه فقال باسناده قال ابو لبابه لما ارسلت بنو قريظه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه ان يرسلني اليهم دعاني. القصه كان في غزوه الاحزاب، وبنو قريظه اليهود اللي كان في الاحزاب بقى اتفقوا مع بني قريظه انهم يخونوا ويخذلوا النبي ويهاجموا النبي، لولا ان ربنا قيض نعيم بن مسعود افسد ما بينهم وقعد بني قريظه. الرسول بعد ما خلص غزوه الاحزاب والاحزاب انصرفوا ربنا هزمهم وانصرفوا، قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. راح حاصر بني قريظه 25 يوم، فلما طال عليهم الحصار قالوا يا رسول الله ارسل لنا ابا لبابه. اشمعنا ابو لبابه؟ ابو لبابه كان له ارض في بني قريظه، مزرعه بتاعته اللي بيشتغل فيها في بني قريظه، فكان قريب منهم بيتكلم معاهم. وده اللي حذرتك في الحلقات السابقه بتاع امبارح في تسويل النفس بتاع السامري، ان بنو اسرائيل لما عاشوا مع المصريين وراوا عباده الاصنام، رؤيه عباده الاصنام اثرت في قلوبهم اللي خلتهم قالوا بعد كده اجعل لنا اله كما لهم الهه، اللي خلتهم بعد كده عبدوا العجل. فهي دي مقاربه الفتنه فتنه. ما تشوفش الظالمين، ما تشوفش الفاسقين، ما تشوفش الكفار، ما تشوفهمش. عشان كده سيدنا لبابه لما كان عايش معاهم بيشتغل معاهم بيتاجر معاهم بيزرع ويبيع لهم ويشتروا، لما حبوا يكلموا حد قالوا للرسول ابعت لنا ابو لبابه، والرسول لاحظها قال ادعاني رسول الله وقال اذهب الى حلفائك فانهم ارسلوا اليك من بين الاوس، اختاروك انت من بين قبيلتك كلها. قال ابو لبابه فذهبت اليهم، فقام الي كعب ابن اسد سيدهم فقال يا ابا بشير قد عرفت ما بيننا وقد اشتد علينا الحصار وقد هلكنا، ومحمد لا يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نطأ له أرضا ولم نكثر عليه جمعا أبدا، أما ترى قد اخترناك على غيرك. شوف برضو اليهود يهودي ها بيلعب بيه، قال له قد أما ترى قد اخترناك على غيرك. ثم استشاره كعب بن أسد قائلا بصراحة وحسم أترى أن ننزل على حكم محمد؟ الرسول لما حصرهم 25 يوم قالوا خلاص سلمنا، قال لهم تنزلوا سلموا نفسكم، قالوا هتعمل ايه؟ قال لهم انزلوا سلموا نفسكم. فبيستشيروا سيدنا ابو لبابة رضي الله عنه ننزل على حكم محمد، وهنا زلت بالصحابي قدمه حيث كان جوابه على استشارة كعب بن أسد نعم. قال له هيدبحكوا. وأبو لبابة رضي الله عنه مؤمن صادق لم ينطق بكلمة وإنما فقط أشار إلى حلقه، فبمجرد أن مرت يده على حلقه أسقط في يده وأدرك عظم الخطيئة فارتبك وقال إنها لله وإنا إليه راجعون. ثم فاضت عيناه بالدموع. قال كعب بن أسد سيد بني قريظة: مالك؟ ما الذي جرى؟ لما رأى فيه الخوف والاضطراب قال أبو لبابة: لقد خنت الله ورسوله. وضاقت على أبي لبابة الأرض بما رحبت، فغادر حصن بني قريظة، ومن خجله لم يذهب إلى الرسول، وإنما توجه إلى المسجد والدموع تسيل من عينيه، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقال: والله لا أخرج من هذا المسجد حتى يتوب الله علي أو أموت مربوطا في هذا في هذه السارية. وقال: والله، سيدنا أبو لبابة بيقول إيه؟ والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. قال ابن إسحاق: ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده، وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهدت الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيها أبدا. هو ده بقى، يعني لما قلنا أبو خيسمة قبل ما يقعد انطلق، ده غلط فعلا، أشار، بس الساء وهو بيشير عرف غلطته، ولما عرف غلطته عمل ايه؟ قوله، كتف نفسه في العمود. يبقى هي ديك لما تعرف غلطتك كسر التليفون، امسح التطبيق، الغي الباقة، كتف نفسك، مش استغفر الله بنتهم علي بقى، لا ما عملناش حاجة، دي محتاجة قرار. هي دي النفس اللوامة اللي بتلومه بمجرد ان هو بس يبدأ يقترف هذه الخطيئة. النفس الثالثة: ظل سيدنا أبو لبابة مربوط 15 ليلة، وبعد كده نزلت توبته من عند الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه وفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا: النفس التي يتأخر لومها فتتأخر توبتها. النوع الثالث بيتأخر شوية بقى، يعني الأولاني قبل ما يغلط تاب، الثاني عند الغلطة تاب، الثاني غلط ولم استنى لما يجيله التذكير، فدول بيتأخر توبتهم. عشان كده سيدنا كعب بن مالك، دول الثلاثة الذين خلفوا، قال ايه سيدنا كعب بن مالك؟ قال خلفوا، مش قصد ربنا في القرآن يعني تخلفنا عن المشاركة في غزوة تبوك، وإنما خلفوا يعني ربنا أخر توبتنا 40 يوم 50 يوم، هي ده معنى خلفوا. فلذلك بنقول إن قصة النفس اللي يتأخر لومها فتتأخر توبتها هم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. نختار منهم كعب بن مالك لأنه هو اللي حكى القصة لما بيصور نفسه اللوامة وما فعلت معه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة دي بتفيدنا جدا، لأن ده بيحصل مع بعض الناس كتير، إن هو نفسه لامته كتير بس ما قررش. بيقول إيه مثلا؟ وخرج رسول الله، كنت أهم كل مرة أن أشارك، فأخرج إلى السوق ولا أقضي شيئا من جهازي، وأقول عندي المال والسوق موجود فغدا أقضي، ألقي الفلوس معايا والحاجة موجودة في السوق، بكرة هروح أشتري، ويمضي غد حتى تفارط الغزو وذهب رسول الله. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت. هذا أول اللوم، قال يا ريتني كنت مشيت، يا ليتني فعلت. ثم يقول فطفقت، خلي بالك من الحتة دي أوي أوي أوي، والإيه فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة، فلا أجد إلا رجلا مغموصا في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. هو ده قاعد يلوم نفسه، يخرج يمشي في المدينة كده يشوف واحد منافق أو واحد أعرج أعمى مريض، أنا في وسط دول؟ هي دي لما تشوف نفسك بالليل وماسك التليفون بتلعب وتقول مين اللي بيعمل كده دلوقتي إلا الفساق والفجار، أما الصالحون فواقفين دلوقتي يصلوا. هي دي اللوم، مزق نفسه الألم وتذوب نفسه اللوامة ذوبا أنه لا يرى إلا المنافقين والضعفاء. ثلاثة، ثم يشتد الألم. قال فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، ركبني الهم، هقول للنبي إيه؟ وهي دي نفسك اللوامة لما تقولك هنقول لربنا إيه؟ لما تقف بين إيدين ربنا هتقول له إيه؟ لما يسألك هتقول له إيه؟ اللوم الرابع لما قعد قدام النبي قال له والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. ثم لامه بعض أهله قالوا له هل كنت اعتذرت كما اعتذر المنافقون؟ فهممت أن أرجع ولكني سألت. هي دي، ثبت نفسك، سألت هل أصاب أحد مثل الذي أصابني؟ قالوا فلان وفلان، فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا لي فيهما أسوة فتثبت بهما. هي دي إنك أنت بص الصالحين، بص للمؤمنين، بص للأنبياء، بص للصادقين، مش تفكر في الفاجرين والكافرين. في النهاية انظر إلى الذي فرج عنهم الضيق، إيه اللي فرج عنهم هذا الهم؟ لما الرسول هجرهم 50 ليلة لا النبي بيكلمهم ولا الصحابة بيكلموهم، قال إيه؟ قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا قول ضاقت عليهم الأرض مرحا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ثم للترتيب مع التراخي يبقى لازم التلاتة، ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم أنفسهم، ظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم الترتيب مع التراخي يعني بعد مدة، ثم تاب عليهم ليتوب. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. هكذا الذين يدركهم الله عند الهمة الأولى إذ همت طائفتان. اثنين، الذين يتيقظون في اللحظة الأولى كحال أبي لبابة فما زلت قدمي حتى علمت أني خنت. الذين يتأخرون في اليقظة ويترددون فيتأخر توبة الله عليهم والإذن لهم بالعودة. انت عايز تبقى مع مين بعد ما عرفت القصة؟ المطلوب دلوقتي أن تحيي نفسك اللوامة جواك، إنك تلوم نفسك دايما، كان الأحنف ابن قيس يضع إصبعه على المصباح ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ أحيي بداخلك نفسك اللوامة ولعلك تنجو. اللهم نجنا، اللهم قنا شر نفوسنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.